نتعمق في فهمها نحتاج إلى حصص كثيرة، ولكن لا بأس إلا أن نبي على الأقل المعاني الأساسية لهذه الآيات بشكل لا أن نتف إلى عبادة صيام شهر رمضان على بصيرة من أمرنا، ونهتدي ونأتي بالصيام المطلوب الذي يريده الله سبحانه وتعالى منا. إذن اتقدمنا في الحصة السابقة بيان الآية الأولى والآية الثانية، يبين أن الله سبحانه وتعالى يستفرض غفن أزومي من شلا يستفرض على الأمم السابقة هامي بشكل أغنيدرب رب سبحانه وتعالى على تقوى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الهدف الأساسي من صيام رمضان، والتقوى كلمة جامعة، كل أعمال البر أداة فندس، وكل الأعمال السيئة لكان مطالبين أن نبتعد عنها حتى نحقق التقوى. إننا رب سبحانه وتعالى إن هي إلا أيام معدودة، أياما معدودات، وسان تفتت لم بعد إننا بتيقن حد إلا على مرض يشق عليه الصيام ونتنجم أديزوم النغ سيجد مشقة كبيرة جدا، النغ إلا على سفر وني أبت يفطر، إذن يجب عليه القضاء بعد شهر رمضان فعدة من أيام أخر، طبعا لابد أن يقضيها قبل أن يدخل عليه رمضان اللاحق، غير بتغزق العذر مثلا هذا المرض استمر معه إلى يعني بداية مثلا رمضان نسقسه استمر معه هذا المرض الذي لا يستطيع معه الصيام إلى أن يدخل شهر رمضان المقبل، وني يتسمى رب سبحانه وتعالى أغنيني في حقه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني بتا يشفت ربي في المستقبل لابد إلى أدل إلى هذه الصيام إلى هذه الأيام التي أفطرها فيصومها. إذن فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، يقن حد يفطر لابد أن يطعم مسكينا من شلاء. نبين في الحصة السابقة النداني العلماء اختلفوا في تفسير كلمة يطيقون إلى وسيلنا يعني يستطيع الصيام بمشقة، إذن ون يشرع في حقه الإفطار مدام ولتنجم أديزوم، إذن بالمقابل يطعم إلى وسيلنا خاطئ دني يطيقونه يعني أدنجما أدزوما مصح خيرا الإطعام على الصيام، لأن ون كان في بداية الإسلام خاطئ دقن حكم إلا المستمر بدليل الآية التي ستأتي، فمن شهد منكم الشهر فليصم، إمارز نس إن شاء الله أن كملت نوض حجر. إذن وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له، يعني قن حد يفطر المقابل إلا آدي طعام مسكينا واحدا مسحبتا يرغب دي الخير كل كولاس يجو المقابل إطعام مسكينين أو ثلاث أو أكثر زيادة في الخير، لأن رب سبحانه وتعالى لا يترغب داني في الخير. كذلك بدأ يجنحد إيزوم يكمل دخي طعم كذلك ذق الخير أديت في هذا الإطار، فمن تطوع خيرا فهو خير له، مسحنا رب سبحانه وتعالى وأن تصوموا خير لكم، يعني حتى بتننا يعني تلر رخصة بالنسبة للذين عاشوا في بداية الإسلام إلا أتفطرا الطعم أسنى رب سبحانه وتعالى أغانفهم زوم الدزوم مدام تنجمت زوم أغانف زوم دزوم، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، يعني بتل تفهمم بتل فايدة نظومي بتل الخير إلا يجو رب سبحانه وتعالى في الصيام لختني أتدركم أتفهمم إلا أزومي يف الإطعام. إذن وني ذنين نتقدم في الحصة السابقة أدنى سمارو إلى ما يأتي، إننا رب سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني وني ذي قنت تشريف ما بعده تشريف رب سبحانه وتعالى يشرف يورن رمضان هامي لأن القرآن نزل فيه. إذن القرآن الكريم لقشة إلا معظم، كل ما اقترن بالقرآن الكريم سوف يكتسب شرفا. يعني رمضان يورن رمضان كفاه شرفا عن باقي الشهور الأخرى أن القرآن نزل فيه. يعني رب سبحانه وتعالى يخير تدخير خطي يموني على الزهر، يخير رب سبحانه وتعالى دخير هذا الشهر إلا أدس وطدس القرآن الكريم. كذلك رب سبحانه وتعالى شرف ليلة القدر هامي لخطر نزل فيها القرآن. رب سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، إذن الهاء هنا تعود إلى القرآن الكريم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. إذن القرآن شهر رمضان تشرف بنزول القرآن. رب سبحانه وتعالى أراد أن يصف أن يعرف رمضان إننا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يعني وصفه وشرفه وعرفه بأحسن ما يمكن أن يوصف. رمضان الذي أنزل فيه القرآن، دني أنزل فيه القرآن اختلف العلماء في تفسيره، إلا وسينا المقصود بدأ نزول القرآن في رمضان في ليلة القدر، وليلة القدر تقع في رمضان. هام الخطر بيننا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لم بعد في الآية الأخرى إننا أنزلناه في ليلة القدر. إذن سغنجر جار هاتين الآيتين أن نفهم أن القرآن يوطد في ليلة القدر وليلة القدر تقع في رمضان. إذن النغ إلى وسي من العلماء إن المقصود بدأ نزول القرآن في ليلة بدأ نزول القرآن في رمضان في ليلة القدر، يعني معنى هذه الآية. إلى وسي إن معنى هذه الآية أن القرآن كله نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ، من شدان السن القرآن كله مسجل في اللوح المحفوظ بدليل قوله سبحانه وتعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. إذا القرآن الكريم كله إلا موجود في اللوح المحفوظ. إذا في رمضان يوطد من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. إذا لحظة المعاني إلا وسينا المقصود داني أنزل فيه القرآن، يعني يبدأ دوطة القرآن في ليلة القدر، ونحن أعلم أن أو في ليلة القدر وفي رمضان. ونحن نعلم أن أول آية نزلت في القرآن الكريم هي قوله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، الآيات الخمسة الأولى من سورة العلق. إلى وسين نخاطي المقصود أن القرآن كله منشي الله يوطد من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، من بعد عادي توطد بسبسي منجما منشي الله النار سبحانه وتعالى. وقال لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني اقترحنا موني أدين رب سبحانه وتعالى كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. إذن يتغي توطد بالسيبسي فاقترح الكفار وكلي وطد شلتكت إنسنا رب سبحانه وتعالى خاطي لك اصنبة لك التجيغ بالعاني جغت يتوطد بالسيبسي لخاطر هناك مقاصد من بين المقاصد بشكل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أدعى كل مرة يتبت رب سبحانه وتعالى بما يسمعه من الأكاذيب وبما يسمعه من الإعراض وبما يجده من التمرد من الكفار. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إذن رب سبحانه وتعالى ما رؤاد يصف هذا القرآن أغنيني هدى للناس، يعني قعمين اللي يقنحد يطف في هذا القرآن كريم إدولاس يكلبت يفهم يكلبت يطبق سوف يهتدي في هذه الحياة ولتعيد يتعاش خبش. إذن هذا القرآن الكريم سوف يعطيه منهج الحياة، القرآن الكريم هو منهج حياة، يعرفه بخالقه، يعرفه بمصيره الذي ينتظره يوم القيامة، وكذلك يعرفه بهذه الدنيا أهم رب سبحانه وتعالى خلقت ماذا بث فيها من الخيرات، وكذلك يعرفه بعلاقته بالآخرين، يعني بسغنين الآخرين أداة في قاعدس تعامل مع الإنسان والإنسان، يعني أنواع مع الشريك مع الزوجة مع الصاحب مع الجار مع المسكين وغير ذلك، العلاقات الإنسانية، وكذلك علاقتهم علاقة الدول بالدول، علاقة الدول بالدول كذلك نجد يعني إشارات في القرآن الكريم تشير إلى كيف يحيى الإنسان في هذه الحياة، كذلك علاقته بما بث الله سبحانه وتعالى من النعم في هذا الكون، كذلك علاقته بال يعني بالسماوات وبالأرض وبما فيهما من مظاهر ومن علامات قدرة الله سبحانه وتعالى. إذن باختصار القرآن الكريم هو منهج حياة بتي جنحد إيدولس جنحد ديلان يعافر معاس بشكل أتي فهم بشكل أتي طبق في الأخير سوف يهتدي رب سبحانه وتعالى إننا هدى للناس. إذن يهدي الطريق، يهدي الطريق، يبين للإنسان كيف يسلك طريق السعادة في الدنيا حتى يصل إلى الآخر. نشير إلى رب سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إذن كثير من الآيات في القرآن الكريم تشير إلى أن القرآن الكريم هو كتاب هداية يستشنى أبرد. أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. إذن هذا القرآن اشتمل على آيات بينات، على آيات واضحات. إذن بنادم يبدأ بها وينطلق منها بشكل أدي فم الآيات التي هي متشابهات، أخطر سبحانه وتعالى أشار إلى أن القرآن الكريم فيه آيات بينات وآيات متشابهات، وهذه الآيات المتشابهات يزول تشابهها يزول إشكالها بماذا؟ بالعودة إلى الآيات البينات من شلين رب سبحانه وتعالى في أول سورة آل عمران. رب سبحانه وتعالى إننا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني المحكم هي الآية التي لا تحتمل أكثر من معنى، تحتمل معنى واحد. سأغنيني مثلا أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، ويمكن أن نختلف في معنى هذه الآية تبتة إلى غرنغ النصيب الكافي من اللغة العربية لفهم هذه الآية. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، يعني رب سبحانه وتعالى للسول داني بجنوت أنها أطوط الطوطة مرت فتتجمع هذه الآية وتسيل الودين. مسحلنت آيات أخرى متشابهة تحتمل أكثر من معنى كقوله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى وسيف أمداني إلى ربها ناظرة يعني ترى الله سبحانه وتعالى. ولكن عندما نعود إلى الآيات المحكمة في القرآن الكريم نلقى هذا المعنى لا يمكن أن نفهمه، والنظر خطي دائما يقتضي الرؤية، النظر لا يقتضي دائما الرؤية. مثلا هل ينظرون إلا صيحة واحدة؟ الصيحة لأنك تزقوط دقن وزقى دزعلك، إذن وزقى خطي دقن شلني تورقب. وكذلك رب سبحانه وتعالى إن لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، إذن توني كذلك آية محكمة أغن تفسر ما المعنى المقصود إلى ربها ناظرة. وكذلك نستنى رب سبحانه وتعالى تنزه عن الشبيه، يعني سغنني رب سبحانه وتعالى يرى أدي تلك المخلوقات تحده الحدود والجهات ويشغل حيزا، وكذلك يقتضي ذلك أن الله سبحانه وتعالى افتقر إلى المكان والله سبحانه وتعالى هو الغني. إذن كل هذه الآيات المحكمات أغن جنت أننا نفهم ما معنى إلى ربها ناظرة. إذن بتي جنحد عاد إلى القرآن الكريم فالتبس عليه الأمر، هذه إلى غسق الخلل في التعامل مع القرآن الكريم، يعني التعامل مع القرآن الكريم يقتضي إلى الغرنيق منهج صحيح نعتمده في التعامل مع القرآن. خطي تسمى أموني من هبة ودبة دياسي تسمى دبك تلايت ديني ديني المعنى خاطئ، يعني يحتاج إلى قواعد، قواعد التعامل مع القرآن الكريم. إذن هدى للناس وبينات من الهدى، وبينات من الهدى والفرقان. إذن الهدى مش ننطر يسبين أبرد، والفرقان دي قنشاء إلان يميز بين الحق والباطل، شذبتي قنحد العبارس أن هذه القرآن لختني سوف يجد الفرق بين الحق والباطل. أدي سنبلي ونيد الحق ونيد الباطل لا يلتبس عليه الحق بالباطل. ولكن يقن حدنا بعيد عن القرآن الكريم أدي عادي تسمى يتطى في الباطل عادي، يعني اللي يتقرم مثلا تقر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. ربي قرموني شدوني أن يدو القرآن أدي فهم أن الربا دي قنشاء إلا محرم فيبتعد عنه. بس يقن حد بعيد عن القرآن أديني الربا دي قنشاء عادي أمند البيع أدي وضاء أول ندين خلنا رب سبحانه وتعالى يسيو لنا قفودين أننا نغ أي نايا نغبل لنا إنما البيع مثل الربا. رب سبحانه وتعالى أسنيني وأحل الله البيع وحرم الربا. مدام أحل البيع وحرم الربا المعنس إلى ديني قل فرق المعنس هو أن الربا أن البيع وهو ديك وني ديك المثال يتبين أنه بالفعل بتي قل حديده. والقرآن في الأخير سوف يهتدي وسوف يفرق بين الحق والباطل ولا يلتبس عليه الأمر. إذن وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذن بتي قنحد يتفغف سيور رمضان سواء يتفغف سيور رمضان أنت إلا في الحضر إلا في الحضر وني يلزمه سيلا أديزم. ودخول الشهر إما بإكمال عدة شعبان 30 سن شعبان سن الشهور القمرية فيها إما 29 وإما 30. إذن أبت شعبان يعني سنين 29 ليلة 30 ونرقب يور ونرقب يور رمضان. إذن أسنكمل إي شعبان السم جارو أدعاد ديمارو 30. إذن بمجرد لا اكتمل شهر شعبان 30 مباشرة أنت في الصيام. النغب الرؤية يقن حد لان يرقب يورن رمضان في ليل يعني سنين 29 ليلة 30 يرقب يورن رمضان. إذن وني يجب في حقه أن يصوم أن يشرع في الصيام حتى ولو كذبه الناس. وكذلك بتوني لان يرقب يورن رمضان يقن حد لان لا تكذب شهادته يقن حد لان يصدق خاطي يقن حد لان السرشوس خاطي يقن حد لان فاسق وليقذ يا رب سبحانه وتعالى يرقب يورن رمضان فأدلى بشهادته. إذن أنس الاختني يورن رمضان يتفيا أبت يقن حد لا مقيم أدي سل شخص الحق إلا أدي فطر لابد إلا أدي صوم إلا إذا كان هناك عذر شرعه ذكره الله سبحانه وتعالى. إذن فمن كان منكم فمن شهد منكم الشهر فليصمه. طبعا داني الخطاب للمكلفين خاطر السن العقل مناط التكليف. والرسول صلى الله عليه وسلم هنا رفع القلم بعد يذكر النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والمجنون حتى يعقلنا حتى يفيق في معنى الحديث ولا حضرت الحديث دوحدي. المهم هذا المعنى وني تسمى شهد المجنون وللي مخاطب بالتكليف. وكذلك الصبي وللي مخاطب بالتكليف وهو من كان دون سن البلوغ ودون سن التكليف. إذن فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذن داني فعل مضارع اقترنت به اتصلت به لام الأمر فيصبح دالا على الأمر والأمر يدل على الوجوب. سغد عاد غرن الفعل يدل على معنى الأمر أنسن أن هذا الأمر للوجوب غير بتا تسدك القارنة تقر أن هذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو لشيء آخر. لما بعث ربي سبحانه وتعالى أغني ذكر داني سن الأعذار للإفطار يعني يمكن يقول حد أديت في غسيون رمضان ومع ذلك لا يجب عليه الصيام. إذن أغني ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يعني بدت يقول حد إلا مريض وني هذا المعنى تكرر إذا ننظر في الآية السابقة الشهد ليعود ربي سبحانه وتعالى في هذا الموضع. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إذا نبت جنحد كان على مرض يشق عليه الصيام اتفقت مشقة كبيرة ان اريد نجم انت اصلا اديزم اذا نوني الا رب سبحانه وتعالى وش استرخص الى اديفطر ويقضي بعد رمضان اذا استطاع القضاء. وكذلك المسافر، مسافر لم يشترط فيه المشقه، ان رب سبحانه وتعالى او على سفر يعني مطلق السفر، يعني حتى ولو كان هذا السفر بالطائره وني له الرخصه استرخص الى اديفطر. ولكن العلماء ان اذا كان الايسر له هو الصيام الافضل له ان يصوم. إذن ومن كان مريضا او على سفر، لاني لابد ان قدر يقن اللفظ حتى نفهم الايه فهما صحيحا، فافطر فعده من ايام اخرى، يعني المعنى سابت كان على سفر ولم يفطر وسنقير مدام يعني تزومد وانت على سفر سغادي قضاء يورن رمضان التعودد اين السنه اللي تزومت في سفر ستعودد في الحضر انت يعني داني بت يفطر ابت كان سفر على سفر وافطر وني يجب عليه القضاء مسحبت يزوم خلص اديك ف او على سفر فعده من ايام اخر. لماذا دين رب سبحانه وتعالى لماذا شرع هذا الحكم؟ دنيا غندي بين رب سبحانه وتعالى اللطفص، غندي بين رب سبحانه وتعالى الرحمه بعباده، ادي نجم رب سبحانه وتعالى ان يكلفنا بما لا نطيق، اغنني الله سهل عليكم اتزومم درعفم، يعني رب سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، رب سبحانه وتعالى يخفف غفوهم لخطر أولي غيسلة أو نكلف وجار واني غتنجم. منش لأن رب سبحانه وتعالى في آخر سورة البقرة في الدعاء ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وغنتكلف أني لو تنجم رب سبحانه وتعالى. كذلك إننا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني صومون نفهم الجنشرة أبت رب سبحانه وتعالى لم يعذرك في أمر وش يعذر وليقدم لم يقدم لك العذر في تكليف من التكاليف مباشرة تسند أنه إلى دلوج غفش لا يلزم غفش تليد التسد بهذا الأمر. إذن من شلا يقرق الفيلسوف إذا كان يجب عليك فأنت تستطيع بتدقنش هذا الواجب غفش معنى ستنجمت بالسحر رب سبحانه وتعالى ليجوب بعض الأعذار. إذا تحققت هذه الأعذار لختني أتسن باللي لغش الحق يتليد ألا تأتي بهذا الأمر فتنتقل إلى أمر آخر أن تفاصيل أخرى على حسب الفعل وعلى حسب ما يبينه الشرع. إذن خصني يماني لو سيتسمى سغادي عزم الله يتداني يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر، العظموني ديما يلسس ربي وش يكلف ربي أي أمر ربي وش يكلف خلاص، وكان أموني زغيب التارب سبحانه وتعالى يسنزل التكاليف بالتارب ويكلف ربي ويكلف في كل أمر ربي ويكلف، باش كانيني ربي ويكلف نغي كلفي نحتاج إلى أن نعود إلى الشرع، وهذا هو عمل العلماء خطي عمل العامة. يعني ممكن غسق مرض مثلا أموني بسيط هذه الجماديزم وهو يتسمى دقن المرض يتعذر معه الصيام يشق فيه الصيام أجزوه التغارد هذا يفطر أنت خاطي، رب سبحانه وتعالى ذاني يبين يوضح، يعني الآيات القرآنية توضح كذلك الأحاديث النبوية توضح هذا في الصيام، وكذلك نقول مثل ذلك في الصلاة. هذا يمكن يقول حد أديني نشين زالت الفجير زا غيفي بالميت شرى أتزال رب سبحانه وتعالى ينغ يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسر، السنين خاطي وكانت زودة الدول دي للأحكام إلى التفاصيل تلقي ربي وليني يموني ربي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أتزلط في وقتها، يعني مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال تؤديها على قدر استطاعتك مسيت لد أتجد قاع أتفغ الوقت أتزلط النخشين أصلا أتنجم تتزلط على أحسن الأحوال لما بعد تتخرج وني لا يجوز لك أن تفعل ذلك. إذن يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، إذن رب سبحانه وتعالى إلا يخصنا أن نصوم رمضان كله وهذا شيء واجب، يعني إن حد يستطيع أن يصوم رمضان كله أن يصوم رمضان كله يجب عليه أن يصومه كله خاطئ أن يصوم بسي أن لن يعني يتزومي أبت يعني يفطر لعذر، إذن وني يجب في حقه القضاء إذا كان يستطيع القضاء. ولتكبر الله على ما هداكم. إذن سغد يقضى يورن رمضان أن سغد فطر تسمسين. إذن أتعظم ربي سبحانه وتعالى إلا يفقج إتليد أتزومد. إذن زومد سند أن تفيد في نفسك إقبال على الصيام وعلى العناية بالصيام السند ربي سبحانه وتعالى يفقج خاطي تشطرتش خاطي تلقفستش. ولتكبر الله على ما هداكم. إذن مدام ربي أنت يفقنا أنت شنا غبريل أنت يبينا نغل أحكام إذن يستاهل الله أتنعظم وبلا مزيتنا يعني وين ذيك الوجه وغفنا ونحن الذين نستفيد يعني سواء عاد ربي سبحانه وتعالى قانا غي يتعظم عديق حد يفهم باللي يتسمى ربي سبحانه وتعالى يستفيد من هذا التعظيم. أنت الذي سوف تستفيد من هذا التعظيم. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يعني ربي سبحانه وتعالى يوفقش يزومي يزم أتحمد ربي أتشكر النعمة ربي. يعني الشكر يقتضي نبتة معنى الشكر أن توظف المع أن توظف النعمة فيما شرعت له أن توظف النعمة فيما شرعت له. إذا ربي سبحانه وتعالى يشش الصحة يشش القوة باش كتزومد إذا هذه القوة توظفها في الصيام وتوظفها في سائر العبادات التي كلفك الله سبحانه وتعالى بها. إذا لا يزال كلام متواصل ولكن للوقت سلطانه لابد أن نتوقف عند هذا الحد. أشكركم في الأخير على حسن إصغاء وجميل إنصات. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم وادخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.